Book 2 83 83 83 Прошедшая форма 3 الماضي 3 الماضي 3 Говорить по телефону يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا Я говорила по телефону لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا Я всё время говорила по телефону لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. спрашивать. يسأل. يسأل. Я спросила. لقد سألت للتو. لقد سألت. Я всегда спрашивала. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. рассказывать. يحكي يروي يحكي Я рассказала لقد حكيت للتو لقد حكيت Я рассказала всю историю لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكاية учить يتعلم يذاكر يتعلم. Я учила. لقد ذاكرت للتو. لقد ذاكرت. Я весь вечер учила. لقد ذاكرت طوال المساء. لقد ذاكرت طوال المساء. работать. يشتغل. يشتغل. Я работала. لقد اشتغلت للتو. لقد اشتغلت. Я весь день работала. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. есть. يأكل. يأكل. Я поела. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. Я съела всю порцию. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.